فقد ندد الله تعالى بهم قال هم لأت فهم على إنهم ألفوا آباءهم وجدوهم ضالين فمشوا وراهم يهرعون في هذا الباطل والعياذ بالله. معنى هذا على عبد الله وعلى أمة الله المؤمنة ألا نمشي وراء الباطل ولا نقل بقولهم ولا نسلك سلوكهم حتى لا نهلك كما يهلكون. وأخيرا إهلاك الله تعالى للظالمين وإن جاءه للمؤمنين عند الأخذ بالذنوب في الدنيا والآخرة. ومن هداية هذه الآيات بيان إهلاك الله تعالى للظالمين وتخسيرهم وتضييعهم وفنائهم في الدنيا وفي الآخر العذاب الأليم. وفي الآية أيضا هداية للمؤمنين الذين شاهدوا هلاك الضالين إذا فنجوا عبدوا الله فلهم ناجون إذ قال إلا عباد الله المخلصين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم.